لعلموا كيف هو ديننا عظيم. نعم. كيف طيب. نحافظ على الحرمة. نعم. أين وسوسة إبليس بالنسبة لي المقتول هابيل؟ لما لم يوسوس له وسوس له وهو لم ينصت إليه لدرجة يقول معها إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، وقبلها لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك. أنا هضرب مثل من صفوة الصفوة وأرجع للمقتول. للمقتول. تفضل. سيدنا إبراهيم عليه أول ما وضع في المنجنيق ضجت ملائكة السماء، يا رب خليلك سيلقى في النار. قال يا جبريل سله. أله حاجة؟ قال يا إبراهيم لك حاجة؟ معروف القصة. قال لا منك فلا أما من الله فبلا اسأله. قال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. يعني لو واحد من أولاد العصر الحان يقول لك يا أخي أعصابه باردة، واحد يلقى في النار ونزل جبريل، ده جبريل بريشة من جناحه يطفئ النار. صحيح. يقلب الأرض ياخده على جناحه وينقله إلى اسكندنافيا. ولا فما كانت إبراهيم الخليل عند الأزمات لأنه عبد الله في الرخاء فسحب من رصيده في الرخاء إلى ساعة الشدة. هو عنده رصيد بيسحب منه، عنده رصيد ضخم من إيمان، لما تقع الأزمة أنا عندي رصيد أسحب منه. لكن الحسن البصري دخل على رجل مات ابنه لتوه، فالرجل قاعد كده وهادي الأعصاب مبتسما مرحبا بالناس. قال يفعل العاقل ما يفعله الجاهل بعد 10 أيام. الجاهل هيعمل ايه الاول؟ يا رب يا ابني وراح وسبت دين وحدي وتاني يوم هيهدى شوية 10 أيام. ها الله يسر عليه النسيان. يفعل العاقل أيوة. ما يفعله الجاهل بعد 10 أيام. فهو فهمها من الاخر. هو يعني بلغ ايضا الحسن البصري بموت ابنه وهو في درس يعظ واكمل الدرس واكمل الدرس. سبحان الله. هذه نتيجة سابقة اعمال موجودة بالخير، نتيجة رصيد كبير من ايمان يسحب منه ساعة الشدة. نفس القضية المقتول هذا. نعم. هذا الرجل المؤمن الصالح التقي الورع لئن بسط يذكره الاول يقول له قال لأقتلنك. قال انما يتقبل الله. ما هو عايز يرد عليه يعني يفهمه ايه. ولا لأقتلنك ليه اقتلك؟ لان كيف يتقبل منك ولم يتقبل مني؟ الا يعلم؟ نعم. الا يعلم قابيل هذا الاجابه على هذا التساؤل؟ يعلم. لما هذا التنطع في السؤال؟ ما هو لا اله الا الله. ما هو المجرم خلاص يعني اذا اذا اذا يعني فك منه حبل الهدايه ويده انفرطت عن عن عن حبل الله عز وجل العروه الوثقى خلاص. ماذا ترى؟ تراه شيطانا مريدا مقيتا ممقتا يرى الحق باطلا. ما خلاص هو لا يرى، لا يرى الا نفسه، لا يرى الا هو، لا يرى خلاص اصبح لا يرى. نعم. أصيب والعياذ بالله أعمى، عمي عن الحقيقة. يا لطيف. فلا اللي يحصل إيه؟ فالتاني يقول له إنما يتقبل الله من المتقين، يذكره الأول. يريد إيه؟ يريد أن يدعوه لأن يتقي الله رب العالمين في أن يخرج صدقته أو زكاته مرة أخرى مما يحبه الله عز وجل لا مما يكرهه. إنما يتقبل يعني أنا تقبلت صدقتي لأنني انتقيت أفضل ما عندي وجبت أفضل ما عندي. فانت اتق الله وهات احسن ما عندك. هو طبعا وكأنه ما سمع. وبعدين لما وجد ما فيش رد فعل قال ان بسطت يدك الي لتقتلني يدك الي لتقتلني ما انا بواسطة يدي اليك لاقتلك. اذا انا لن حتى قالت كتب التفسير ان هابيل المقتول كان اقوى بنية وجسدا من القاتل. الله أكبر. هكذا قال الزمخشري وقال القرطبي وقالت كتب التفاسير كان أقوى بدليل كلمات ما أنا بباسط يعني لديه القدرة يعني على لو يقال أنه كان أقوى ولكن هو القوة ليس القوي بالسرعة أسرعك وتسرعني لكن القوي يملك نفسه عند الغضب. هذا هنا مكمن القوة. سبحان الله. هو مكمن القوة سبحان الله. ولذلك يعني لما عمر بن الخطاب جاء واحد وأذاه شتم عمر أمير المؤمنين. هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فسكت عمر وقال أنتم لا تقسمون بالعدل ولا تعرفون السوية. فسكت عمر. فابن عباس يقول يا أمير المؤمنين وأعرض عن الجاهلين. قال والله يا ابن عباس أراد الشيطان ان يستفزني بعزة السلطان، فلما استحضرت عظمة ربي سكت. سبحان هو الله. الشيطان رد عليه، انت الامير، انت يسوغ له 100 مسوغ في هذه الحالة. الله اكبر، ازاي يتجرى على اصحاب المعالي واصحاب الفخامة واصحاب المكانة. لكن اراد الشيطان ان يستفزني بعزة السلطان، يعني له مكمن، له باب، له مفتاح. سبحان الله. لكن عمر لا ابدا، سبحان الله. واعرض عن الجاهل. هي بس وتاني يذكره برضه اخوه. اخوه في الله دايما دايما المسلم مع المسلم. جيد. سبحان جيد. الله المسلم مع المسلم. والله يا محمد انت تقرا في تاريخ العرب، وانا اريد اولادنا وبناتنا يفتحوا تاريخ العرب، حتى تاريخ العرب. هرم بن الحارث بن عوف اللي اصلع، هرم اللي اصلع بين العرش وذبيان. نعم. هرم سيد من سادات العرب ان لم يكن سيدهم. صحيح. فيقول لصديق له: من اذا خطبت ابنته ابا؟ قال له: اوس بن لأ الطائي. اخذ الفرس وانطلق. قال عند صباحا، يا اخي عند صباحا، ده التحيه بتاعتهم بتاع الجاهليه قبل الاسلام. هذا كل عند صباحا. انا عند صباحا ايها الرب واسلم. المهم، فجئتك خاطبا. فقال اوس: لست هنا. ودخل الباب واغلق. فقالت زوجة اوس: من الذي حدثته ولم تكمل معه؟ قال: هذا سيد العرب الحارث هرم بن سنان. سبحان الله. هرم كيف يا رجل؟ قال: استحمق الرجل. استحمق. استحمق جاي دخل عليه بالحمق. اول ما عرفني خطب ابنتي، عايز يخطب، مش الاول يعني عايز يقول ايه في ادب، اهلا وسهلا. نكرم الضيف بعد الموعد، وبعدين انت عندك بنات، لانه هو لانه سيد، فايه بيتكلم من من من من منطق السيادة. من منطق السياده. فالتاني سبحان انت سيد وانا، قال له: انت امير وانا امير، مين يسوق الحمير؟ فلازم واحد فينا يا اخي واحد يكش شويه. فالمهم قالت: يا رجل، الا تريد لبناتك ازواجا؟ قال: لا طبعا اريد. قالت: فإن أبيت سيد العرب فمن تزوج؟ لأنت الرجل ده سيد العرب، قالت: أزوجه من يعني؟ الحق بالرجل وقل له: لقد جئتني وأنا مغضب، أنا كنت في حالة لأمر ما، ودخولك علي بهذا الأمر فاجأني، سوف يلين لك لأنه سيد. راح الرجل ديها معه. المهم دخل بيت أكرمه، قال: فيما جئتني؟ قال: جئتك خاطبة. قال: عندي 3 بنيات، نادى على الكبيرة: تعالي، هذا هارم بن سنان سيد العرب وثريهما وإلى آخره، وجاءني خاطبا، انظري إليه، العربي قبل الإسلام. قالت: يا أبتي، إن لي ردة. ردة يعني أنا مهزوزة الشخصية، وفي وجهي عهدة جميلة، ولا هو ابن عمي يحفظ رحمي، ولا هو قريب منك فيستحي منك، وربما أصنع شيئا يعني يستقبحه مني فيطلقني، فأصير طالق وأعود إليك مرة أخرى، اعفني. حكمة. حكمة. خرجت الثانية، قالت: أنا لست بصناعة، أنا مش لا أجد شيء يعني، فربما لم يسترح لي في أمر فطلقني فأعود إليك. خرجت الثالثة البنت الصغرى، قال لها: لقد رفضت أخواتك الاثنين هذا سيد العرب، هذا سيد العرب هذا. نعم. ها ماذا تقولين؟ قالت: أنا الصناعة يدا، الجميلة وجها، الكريمة حسبا، الأصيلة أبا، وإن طلقني فلن يرى خيرا بإذن الله بعد ذلك. خلاص. قالوا: زوجناك ما دام البنت وافقت. راحوا، فجي في العرس، قالت له: يا رجل، أتصير عريسا والعرب تتقاتل؟ عبس وذبيان منذ سنين يتقاتلوا. فخرج أصلح بن عبس وذبيان ودفع الفدية 3000 بعير من ماله، وبعدين تزوجها وكانت خير زوجة الله. لما ترصد القضية من بعيد كده، ودول عرب لسه قبل الإسلام. نعم. امرأة عاقلة وزوج عربي يسمع وصية زوجته، وبنات كل بنت عارفة حدودها وإمكانياتها، انا مش جميله، تاني انا ما فيش في ايدي حرفه، الثالثه متمكنه من نفسها، وبعدين تقول لا عيب تكون عريس والعرب ودماء العرب وقتل العرب بين عبس وذبيان. بالله عليك لما تشوف ده كله، خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام. صح. يبقى اذا المقتول وهو يرد كان عنده رصيد من خلق وقيم ومبادئ هي داخل اطار الدين. لان بسطت الي يدك لتقتلني، ما انا بصر لا ما منش لا يعني انت هتقتلني انا مش هقتلك، انا ده اولا عشان اريحك من ناحيتي، وبعدين اني اريد اذكره تاني، يعني اذكره الاول انه الله يتقبل من المتقين لم يسمع، لان بسطت لم يسمع، وبعدين انه اريد ان تبوء باذني واذن، فالتاني خلاص الشيطان تملك فطوعت له. نعم. طيب وصف الآية الأخيرة فأصبح من النادمين، ندم على ماذا؟ نعم. أولا لما وجد أخاه مقتولا أمامه ندم على قتله، مش ندم على قضية القتل، ندم لا. توبة؟ لا مش ندم توبة، ندم حزن وحسرة على أنه فقد أخاه فقط، بس ليس ندم توبة. ولو ندم توبة كان ممكن يعني يجي أبوه يقول يا ابن استغفر يا ابن كذا. لا لا لا. ألم يثبت في المصادر؟ لا هذا ليس ندم توبة. عجيب. سبحان الله. لا كما قلنا في قضية أبناء يعقوب، سوف أستغفر لكم ربي، يلا حلني. نعم. فأصبح من الندمين، ليس ندم توبة وما تاب وما رجع. لم يحدث. استشرى في غيه وانطلق فيه هكذا. شوف حمد، هذا القاتل يمثل شريحة كبيرة على مر التاريخ إلى أيامنا. أنا أحيانا أنظر في الأحداث والأخبار كده، أقول قبيل هذا الآن يأخذ صورة دولة، صورة مؤسسة، صورة مفترين على مستوى، صورة أي صورة من صور الإرهاب العالمي، صورة وسلام. صحيح. بس هو إيه؟ هو لا يرى زي قضية فرعون، ما أريكم إلا ما أرى. صحيح. وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أنا شايف الصح. نعم. سنأتي إلى أشياء مختلفة من هذا النوع، لكن دعني بعد إذن فضلاتكم أكمل نقطة. نعم. مسألة تعذيب الخلق بالقتل لها ضابط، ولهذا القرآن قال بعدها من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. أنه من قتل نفساً زكية بغير نفس أو فساد. إذن هذا هو الضابط. تمام. يعني القتل في حد ذاته أيوة. مرهون بشرط. لابد أن يكون قتل أمام قتل. القتل أنفى. القتل أنفى. أو فساد الأرض. القتل أنفى للقتل. أو واحد عمل حرابة. دي كده على قارعة على حدود المدينة، واللي جاي يقتله واللي رايح يقتله يقتل فورا. قتل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض أي قتلوا أو صلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، لأنه أول مرة قطع الطريق فطلع سرق الناس، مش يقطع يده لا تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف. نعم. وبعدين عاد مرة أخرى، ما هذا مجرمين. يده اليسرى ورجله اليمنى. سبحان الله. بعد كده انت مجرم. لان ده يشيع الفساد. من قتل نفسا ذكية بغير نفس او فساد. تمام. بغير نفس يعني كان حق قبيل القتل ان يقتل. الله يرضى عليك. الله يرضى عنك. طب بس خلاص، ولي الدم من؟ ادم. فقد يكون عفا. من ولي الدم؟ له ان يعفو عن ذلك؟ له ان يعفو. بس التاني يكون عليه الايه؟ الكفاره والديه. ده في الاسلام. وما ثبت ان قابيل صنع لا لا لا, لا ادم عفى عنه ولا هو قدم كفاره. هو ما طرق باب الخير. خلاص هو خلاص صدر في غير. خلاص شيطان انس. طب يعني حتى يكون هنالك ضوابط، من حق اي حد ان يقتل اي واحد ان يقتل اذا قتل له قتيل؟ لا لا لا او اذا راى فسادا في الارض؟ لا لا بد من العوده الى ولي الامر والا الدنيا تشيخ. اذا رايت انا مثلا فسادا في الارض من حق ان اقتل؟ لا لا, لا لا لا مش مهمتك، مهمة ولي الأمر. ما احنا اخترنا ولي منكرا فليغير. لا يغيره بيده، ترجع الأمر لولي الأمر. يغيره بيده سلطة ولي الأمر. ليس سلطة مطلقة. لا لا لا, لا سلطة أحد. مطلقة ما يكون الناس تدعي دماء ناس. الناس تدعي والله ولا أنت قتلت لي والله، ده كان بصراحة يعني في الطريق كده عمل حركة مش لطيفة. فضلتك من الصعيد. طبعا. والصعيد فيه ثأر. كان. هذا حرام. طبعا حرام، الموضوع كده مش على على على اطلاقه. واذا ثبت لدى العائله مثلا ان فلانا قتل فلان في ولي امر لا يقتله؟ لا ما ينفعش، الفوضى تسير. اصل الاسلام، خلي بالك بس، ايوه الاسلام لما نزل لتطبقه دوله مسلمه من حلال وحرام وعقوبات وحدود. فالقضيه مش القران يكلم مسلمين في دوله مسلمه، هذا هو الضابط. لا يعني كلنا ننضبط بتعاليم كتاب الله.